سبق أن مر الدروس الفائتة بعد المدخلة التي لها تعلق بشرط الاتصال والتي فيها انقطاع تدل على انقطاع وهي المعضل والمنقطع والمعلق. ثم إن السيوطي رحمه الله ذكر بعد ذلك المعنعن وهو الذي روي بعن الذي عبر فيها الراوي وهو يروي عن من روى عنه بلفظ عن. مثل ذلك المؤنن هو الذي يقول فيه الراوي أن فلانا قال أن فلانا قال, هذا يسمى المؤنن. وأما الذي روي بعن يسمى المعنعن. السيوطي رحمه الله ذكر هذا المبحث وقال فيه ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا. معناه أن من روى بعن وأن وكان اللقاء علم أو علم اللقاء بين الراوي والمروي عنه ولم يكن الراوي الذي روى بعن موصوفا بالتدليس فإنه يكون محكوما عليه بالاتصال وعدم الانقطاع ما دام أن الراوي لقي من روى عنه ولم يكن متصفا بالتدليس فروايته بعن محمولة على الاتصال محمولة على الاتصال. هذا القول الأول من الأقوال الثلاثة التي قيلت في حكم هذه المسألة هي أنه يكون متصلا بشرطين, أن يكون اللقاء علم بين الراوي ومن روى عنه وأن لا يكون مدلسا. فمتى روى الراوي وهو بهذه المثابة توفر فيه هذا الشرطان, هذان الشرطان وهو كون الذي روى بعن لقي من روى عنه وأتى بهذه الصيغة وهي عن في الرواية عنه لقيه ولم يكن ذلك الراوي الذي روى بعن لم يكن موقوفا بالتدليس فإنه يكون متصلا ولا يكون منقطعا. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول لا, يعني إنه منقطع وأن الأصل هو الانقطاع حتى يعلم الاتصال حتى يعلم الاتصال. القول الثالث يفرق ويفصل بين عن وأن ويجعل أن محمولة على الانقطاع وأما عن فالرواية بها محمولة على الاتصال. هذه الأقوال الثلاثة جمعها في البيتين الأولين هما قوله ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا. هذا قول الأول انتهى. ثم قال وقيل لا, يعني لا يحكم بوصله, يعني الأصل الانقطاع حتى يعلم الاتصال. وقيل لا, يعني هذا ينفي القول بالاتصال وأن الأصل هو الانقطاع وإلا إذا علم الاتصال بالتصريح بالسماع أو الأكبار أو بغير ذلك. والقول الثالث يفرق بين الرواية بأن والرواية بعن فيجعل أحدهما من قبيل المتصل والثاني من قبيل المنقطع فيجعل ما روي بأن منقطع قطعا ويجعل ما روي بعن متصلا. لهذا قال وقيل لا ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا. وقيل لا, وقيل أن اقطع وأما عن صلة. قيل أن اقطع يعني الرواية بأن من قبيل المقطوع, اقطع يعني يقوله منقطعا أو احكم له بالقطع, وأما عن صلة يعني احكم له بالوصل. رواية بعن فاحكم لها بالوصل. وأما عن صلة يعني احكم له بالوصل. إذن هذه ثلاثة أقوال, ثلاثة أقوال. القول الأول يعتبره متصلا بشرطين, والثاني يعتبره منقطعا, والقول الثالث يفرق بين أن وعن, فيعتبر أن الرواية بأن منقطع والرواية بعن متصل. هناك أقوال أخرى في المسألة أشار إليها السيوطي بقوله ومسلم يشرط تعاصرا فقط, يعني اشتراط اللقاء بين الراوي ومن روى عنه لا يشترطه مسلم, وإنما يكتفي بمجرد المعاصرة. فإذا عاصر الراوي من روى عنه وكان موجودا في زمانه ثم حدث عنه بعن أو بأن فهو محمول على الاتصال وعلى أنه متصل. وفيه أيضا وفيه من يزيد على الشرط الأول الذي مضى وهو حصول اللقاء, لا يكتفي باللقاء الذي جاء في البيت الأول, وإنما يشترط معه طول صحبة, يعني أن يكون الراوي لقي من روى عنه وطال صحبته إياه, يعني لا يكتفي بمجرد اللقاء ولو مرة واحدة, وإنما يشترط طول صحبة, يشترط طول صحبة وملازمة. ومنهم أيضا من يشترط أن يكون الراوي بعن وأن معروفا بالرواية والأخذ عن من روى عنه بعن, معروفا بالأخذ والرواية ممن روى عنه بعن. فهذه أقوال متعددة في الرواية بعن, ولا شك أن اللقاء إذا حصل ولم يكن الراوي بعن مدلسا أن هذا محمول على الاتصال, وأن القول بالانقطاع أو القول باشتراط ملازمة واشتراط أن يكون معروفا بالأخذ عنه, يعني هذه الأقوال لا تعتبر. وأن مطلق المعاصرة اكتفى به بعض العلماء مثل إمام مسلم, واعتبر أن كون الراوي يروي من روى عنه بعن وقد عاصره يكون محمولا على الاتصال, إلا إذا تحقق أو تحقق بأنه لم يسمع عنه ولم يروي عنه ولم يحصل السماع, فعند ذلك يكون محمولا على الانقطاع. أما ما دام أن المعاصرة وجدت وإن كان اللقي والرواية عنه موجودة ولم يتحقق ذلك, فإنه يعتبر متصلا إلا إذا تحقق عدم روايته عنه وعدم إمكان اتصاله به ولقائه إياه, فإنه عند هذه الحالة يكون محمولا على الانقطاع. ثم إن السيوطي ذكر بعد ذلك أن هذا الاصطلاح وهذه الأقوال إنما هي على اصطلاح المتقدمين, أما المتأخرون فإنهم استعملوا أن وعن بالرواية بالإجازة, بالرواية بالإجازة, وهي ما إذا أجازه رواية مروياته فإنه يروي عنه ما أجازه إياه ويروي بعن وأن, فيكون المتأخرون اصطلحوا على أن يعبروا عن ما يروونه بالإجازة بأن وعن, وهذا إنما هو عند المتأخرين من المشارقة, وأما المغاربة فعندهم أن الرواية بعن والرواية بأن في المتأخرين, هي مثل المتقدمين. وإذا فما أشار إليه السيوطي بقوله وبعضهم عرفانه من أقضي عام واستعمل إجازة في ذا الزمن, قوله استعمل إجازة في ذا الزمن يعني في الزمن المتأخر في أزمان متأخرين, إنما هو بالنسبة لاصطلاح المشارقة. بخلاف المغاربة فإنهم لا يعتبرون أو لم يستعملوا هذا في الإجازة, وإنما الذي استعمله في الإجازة هم المشارقة. وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى, يعني يقول أن من أدرك الشيء الذي رواه من قصص ووقائع فإذا حكاها وهو معاصر ومدرك لها فإنه يعتبر متصلا بأن يحكي له قصة وقعت أو حديثا يعني يتعلق بقصة, فإذا كان مدركا لهذا الذي يرويه فهو محمول على الاتصال. أما إذا لم يدركه فإنه يكون من قبيل المنقطع ومن قبيل المرسل. إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإن الواحد منهم إذا روى شيئا ما أدركه فإنه يعتبر مرسل صحابي. قد عرفنا فيما مضى أن مراسيل الصحابة حجة, كأن يروي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه شيئا وقع قبل الهجرة, قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه يكون متصلا ولو لم يدركه, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا حدثوا عن أمور ما أدركوها فهم إما أن يكونوا سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بها وحدثهم عن هذا الذي وقع وجرى قبل في الزمن الذي لم يدركوه, أو أنهم سمعوا ذلك من الصحابة فيكون محمولا على الاتصال. الصغير الصحابي الصغير إذا روى شيئا ما أدركه ولا أدرك زمانه فإنه يكون متصلا, وذلك أنه إما أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي ما حصل, أو أنه سمعه من صحابي وعلى هذا فهو من قبيل المتصل. أما غير الصحابة فإنهم إذا حدثوا عن شيء ما أدركوه فإنه يكون من قبيل المنقطع ومن قبيل المرسل, من قبيل الشيء الذي ما أدركوه فيكون ليس له حكم الاتصال. لهذا قال السيوطي وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى, يعني وغير وإذا روى شيئا لم يدركه فإنه يعتبر منقطعا. غيره قطعا حوى يعني من حوى القطع واعتبر مقطوعا لأنه روى شيئا ما أدركه فلا يكون متصلا وإنما يكون منقطعا.